أدلى الناطق بلسان اللجنة المركزية لجمعية الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في حديث يوم الأول من هذا الشهر فيما يتعلق بأن الشرذمة العميلة الكورية الجنوبية تلجأ إلى المؤامرات المكايدية المخادية متحيرة من المطالبة المحلية والخارجية الشديدة باسترجاع مواطناتنا اللواتي تم استدراجهن واختطافهن واقتيادهن جماعيا في وضح النهار في نيسان العام الماضي بلا تأخير. قال الناطق إن الشرذمة العميلة تشتقت قبل أيام عبر لسان أحد وله اسم سلطة بأن 12 فتاة كلهن التحقت بكلية على نحو استثنائي، وهذا أمر من حلقات الجهود لتكييفهن للمجتمع الكوري الجنوبي بصورة طبيعية وأنهن في حالة جيدة. أفعلها هذه ليست إلا لعبة خداعية ساذجة وأعمالا معادية للأخلاق الإنسانية تهدف إلى منع التنديد على جرائمها، جرائم الاستدراج والاختطاف من الدرجة الخاصة ورفض إعلانها عن أحوالهن وإرجاعهن حتى النهاية. في الوقت الحالي حيث تمر السنة على اقتيادهن إلى كوريا الجنوبية على أيدي الأشقياء العملاء، يبلغ حقد والدي المتضررات وسخط أبناء كوريا تروة. لا يعرف أحد من تبقى حيا ومن ماتت ومن أصبحت مشوهة من بين مشتقلاتنا المحبوسات على أيدي أشقياء المخابرات العميلة. تلقي الشرذمة العميلة مزاعم باطلة ترفض الإعلان عن أحوالهن بعناد خوفا من انكشاف فضائح للاستدراج والاختطاف الجماعي وكل فضائح الشريرة التي ارتكبتها في غضون السنة الماضية إذا تحررت مواطناتنا ولو واحدة منهن من براثنها. بما أن فضايا الاستدراج والاختطاف الجماعي التي اصطنعتها باكون هي وأشرفت عليها مباشرة في البيت الأزرق هي إحدى الجرائم الأكثر جسامة لدى الخائنة التي اقتيدت إلى السجن بعد طردها من منصب رئاسة. يتعين على سلطة العدل للكورية الجنوبية أن تفحص المدبرين والمنضمين إلى هذه الجرائم بمن فيهم باكون هي وري بيونغ هو مدير وكالة المخابرات العميلة على أتم وجه وتصدر الحكم الصارم عليهم. يجب على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان هي الأخرى أن تترك الموقف المزدوج تجاه المؤامرات الإجرامية المعادية لحقوق الإنسان من ارتكاب الشرذمة العميلة فيما ترقص على أنغام أمريكا وعملائها الكوريين الجنوبيين لتثير ضجة مثرثرة بما يسمى بالتقرير ومشروع القرار بشرد مسألة حقوق الإنسان لجمهوريتنا وغير الموجودة أصلاً. إنه لمن موقف ثابت لنا ألا يجوز ترك مواطناتنا ولو واحدة في جهنم الإنسان مثل كوريا الجنوبية حيث تتفشى شتى أنواع الشرور الاجتماعية مثل القتل وقطع الطريق واغتصاب حرمة النساء والأنف ويسود الظلم والفاشية، بل يجب إحضارهن إلى البستان من المحبة الإنسانية بأسرع وقت. ننتهز هذه الفرصة لأن نرجو ضمير البشرية والمجتمع الدولي المتطلع إلى العدالة والحقيقة أن يدين ويستنكر بالصرامة الفضائية المعادية لحقوق الإنسان والأخلاق الإنسانية من جانب شرذمة باكون هي ويرفع أصواته من التضامن الدولي والنضال المطالب باسترجاع مواطناتنا أعلى فأعلى.